وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا

الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لا ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا حسنا وإن الله له خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ تجري والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء